إن الحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من هو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أول باب معانا في الترم هنا باب الطعن. معانا أول حديث حفص لأبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، والطعن في الأنساب. بصراحة في أكثر من حديث نبوي بيبين خصال يعني المسلمين ما زالت فيهم هذه الخصال، وهذه موجودة يعني، من يعني سبحان الله، من أمر غيب، أمور غيبية تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هيترك أمته على هذه الخصال برغم علمه يعني بحرمتها وبرغمهم بحكمها. ففي اكتر من حديث يعني، معنى الحديث اللي هو بيتكلم عن النياحة والطعن في الانساب. احنا هنشرح الاول ايه معنى النياحة، وهنتعرض بس كده لبعض الاحاديث اللي تعرضت لبعض الخصال اللي ما زالت من الامور اللي موجودة لنا. شعبتان لا تتركهما امتي، شعبتان يعني في خصلتين لا تتركهم الأمة من أعمال الجاهلية، لم يعني تتغير فيهم الأمة، وما زالوا وهيكونوا موجودين. فإيه هي الشعبة؟ بدأ بأول حاجة النياحة. النياحة هو في المنزل هنا بيقول: رفع الصوت بذكر أحسن أوصاف الميت وأفعاله. هو طبعا رفع الصوت بالبكاء، انه واحد البكاء بشدة وبصوت عالي جدا على الميت، وقال فيها يكون في عادة مصرية جميلة جدا موجودة في بعض البلاد، كانت مش عارفة هي كانت موجودة وهل لسه موجودة حتى الآن ولا لأ، إن في نساء بتمتهن مهنة النواح، بتمتهن بيجيبوها في حالات الوفاه، وتقعد بس مهمتها هي نيحه تبكي بصوت عالي. طيب اوصاف الميت، انا مش عارفه بصراحه بقيه البلاد حصل يعني حصل وفيها ايوه النواحي كلمه فيها، ما انا بقول على كده سيبك ان اصلا عندنا بعض النساء القرى والارياف والصعيد وكده يجيد النياحه والعياذ بالله، الا ان كان دي موجوده مهنه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي موجوده مهنه، موجوده النواحه ديت باجر علشان ترفع من صوتها وتبكي بصوت عالي جدا وتولول وتصوت بصوت عالي جدا وتذكر اوصاف الميت اللي هي ما تعرفوش اصلا، تذكر يعني تقول احسن الاوصاف اللي فيه وهي ما تعرفش الميت اصلا. وطبعا دوت ليه؟ عشان تهيج حزن الموجودين كلهم وترفع، وطبعا ده شيء محرم. الاسلام حرم النياحه وتهيج الاحزان وترفع الصدر. يعني دخيل يعني بتسخن، برافو عليك يا شيماء، بتسخن هي بترفع الصدر، يعني تبقى اهل الميت مثلا وحد منهم قاعد يقول لي المؤمن باقدار الله، وخلي بقى معناها تقول مثلا في محاسن الميت وتعيط وتبكي، تحس بانها لان هي اولى منها بالبكاء، يعني اهل الميت اولى منها بالبكاء، ويبداوا الموجودين في العزا دوت في يعني في المجلس ده كلهم يبكوا تهيلا للحزن، بقى كل اللي عنده ميت بيعيط عليه وبيبكيه. فدي من افعال الكفار وليست من صفات المسلمين. ويعني والعمل دوت يعتبر من المعاصي اللي فيها اللي تستوجب يعني التوبة إذا علم، إذا يعني علم صاحبها بحرمتها. تمام. نيجي بقى للخصلة التانية اللي هي الطعن في الأنساب، وده هو عنوان الباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطعن المفروض ان هو يعني ليه شكلين، الطعن في الانساب ليه شكلين، اما ان هو بينفي نسب شخص عليك او عن قبيلته في الاماكن اللي هي القبليه، ان هو او ان حد يعير حد بنسبه او ينفي نسبه بالتعيير بالكلام. فالطعن هنا هو بيبقى ليه شكلين، ان هو النفي النسب الولد لولده او التعيير بالنسب، وكلاهما يحرم، كلاهما فيه نهي عنه، وكلاهما خصلة من خصال الجاهلية اللي جاء الإسلام بالنهي عنه. ورغم ذلك هي خصلتان، خصلة موجودة فعلا، يعني موجودة في عصرنا الحاضر. بنشوف ناس كتير مثلا بيكون ليهم مثلا يعني بتبقى عائلة وابنهم تزوج بدون ممكن علمهم او في بلد اخرى، او ويكتشفوا مثلا ان الابن ده في زواجه وانجب، ممكن يكون من اجل انا مثلا هم ما يعلموش بيه. فلما يحصل شيء ويبقى يبدا في توزيع، فبيجي اهل العيله ديت مين في نسب الولد، وده نسب شرعي. ورغم ان هو ثابت بالاوراق، يعني بنتكلم دلوقتي على ان هو ثابت بالاوراق وان هو كده كده نسبه معروف، لكن احنا بنتكلم عن ناحيه ان القيام ده يقول لك انا حاسس ان ده مش من العيله، وانا مش ممكن هعترف بيه انه يكون من عيلتنا. ده طعن. يشوف مثلا، تشوفي مثلا واحدة يعني زوج وزوجة ماشيين ومعاهم طفل، فالشكل مش شكلهم قوي، لا مش ممكن يكون الولد دوت منهم، ده ممكن يكون ده شكلهم متبنيينه. ده طعن. طعن في نسب الولد لأبوه وأمه اللي هو الثابت شرعا، النسب الثابت شرعا وفي عصرنا ثابت قانونا. لكن انت بهذه الالفاظ فهو في حد ذاته طعن. طبعا القذف ده اللي هنقوله دلوقتي، فعلا القذف الطعن نوع من القذف في العرض. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا اثما مبينا. تمام. فهو قال شيء مش صحيح. كان اسامه بن زيد رضي الله عنه كان شككه في نسبه لابوه زيد بن ثابت، وقال مش شكله. والنبي تأدى كثيرا للموقف ده. فسبحان الله كان نايمين، يمكن القصة دي انتوا معظمكم عارفينها، وغاطين بس رجليهم باينة من الغطا. فجه عليهم أعرابي كده من اللي هم يعني بيعرفوا في الأثر الأقدام، ما كانش يعرفهم. فبمجرد نظرته لقدمهم كده هو تحت الغطاء، فقال ايه؟ ان هذه الاقدام بعضها من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم سري عنه وفرح شديد جدا بالبشرى ديت. هو كان يعلم تماما هو ابنه، لكن دي كانت بينة، كان من جهة اللي قالوا ان شكله مش شكل ابوه وامه، رغم ان هو ثابت شرعا المرأة كانت حامل وولدت تمام. فده قذف، ده قذف في الاعراض بالنسب، يعني يقول له ايه، انت من العيله الفلانيه ممكن تكون منها، او يقول له انت من العيله الفلانيه ده اللي عمرها ما عملت عزومه لحد، اللي عمرها ما حمت فقير، ويظهر في النهاية بالعيله. انت بتدعي انك انت من عيله فلان، انت منهم ولا شكلهم. دي كلها، دي كل الألفاظ اللي بقولها دي كلها تعتبر طعن، تمام. فاحنا مش بنتكلم عشان الطعن في النسب الثابت شرعا، عشان ما تجيش واحد تقول لي ايه، طب يمكن، طب مش في ورق مثلا طعن كده، لا ورق بيثبت، في ورق ونسب ثابت والناس عارفه بيبقى جوابه امتى وكلام من ده، تمام. لكن تلفظ باللفظ دوت يعني غلط. انتوا اخدتوا في سنة أولى كان مين الصحابي أبو ذر اللي عايز بلال بأمه وبأن هو عبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وضحوا على هذا. أظن درست في الحديث دوت في أدب الخادم في السنة الأولى، فلأن ده طعن، التعيير بالأم بالأب بالمعايب عيلة، ده طعن. فهمنا النقطة دي؟ نشوف بقى بعد كده باب هجرة الرجل. معايا باب هجرة الرجل في حديث طويل، في قصة جميلة جدا، علشان كده أنا مش ه... أنا هبدأ إن أنا وأنا بقرأها يعني هشرح معانيها، هفسر القصة، بس ممكن بس تعرضوا لي الحديث. أيوه تمام. عندنا هنا هو باب هجرة الرجل، حديث دراسة عن عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن اخي عائشه لامها، عائشه عنها، عوف دوت يبقى ابن اخوها من امها. الموضوع هنا هو ان عائشه رضي الله عنها حد وشى بينها وبين عبد الله بن الزبير، وشى طبعا نقل كلمات، حد قتات يعني، قال لها ان عبد الله بن الزبير قال في بيع او عطاء اعطته عائشه، والله لتنتهين عائشه او لاحجرن عليها. اولا العلاقه بين عبد الله بن الزبير وعائشه علاقه قويه جدا، هي خالته وهي اللي ربته، وقال ان هي كانت تنادى باسمه بامه، وكانت تحبه حب شديد جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمعروفة عن عائشة رضي الله عنها زي ما احنا عرفنا عنها، كانت سخية جدا. فهي كانت في بيع أو عطاء يعني جالها وتبرعت بيه كله، في بيع بيت دار أو عطاء كبير يعني جالها وتبرعت بالمبلغ كله، أعطته طلعته للفقراء. فده ما كانش أول تصرف ليها، وكانت عائشة سخية جدا زي ما احنا. فغضب الكلام ده وصل لمين؟ وصل لعبد الله بن الزبير اللي هو كان بيعتبر المفروض ان هو زي ابنه. غاضب جدا وقال ايه، والله لتنتهين عائشة، يعني لو ما سكتتش وبطلت اللي بتعمله ده بقى او لأحجرن عليه. يعني الحجر اللي احنا معروف عندنا ان هو من عمل التصرف في مالها او التبرع بيه، الحجر هو المنع من التصرف في المال. القاضي ما بيعين الحجر على السفيه، على الصغير حتى يبلغ، حجر على الكبير اذا لم يعي السفيه فبيمنعوه ان هو مش يقدر يتحكم. 70,000 تقريبا، كان في 70,000 دولار او اكتر كان بقى معاوية. أنا أظن القصة كانت كده، يعني خدناها قبل كده، إن كان باعتهم معاوية كعطاء لعائشة من يعني نصيبها في أمثال غزوة، يعني في المغانم بتاعت معركة أو حاجة. فمعاوية كان باعت مبلغ كبير، أنا أظن 70,000 كمان يا كريمة، فهي صرفته كله يعني وزعته كله، وده كان معروف عنها. وهو فعبد الله بن الزبير اتضايق وقال الكلام ده، في ناس طبعا وشية قتاتة نقلت الكلام ده على الإفساد بينها وبين ابن أختها، هما طبعا عارفين العلاقة اللي بينهم. فطبعا لحبها الشديد لابن أخوها زعلت جدا، هي كمان زعلت جدا. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. نذرت لله إن هي مش هتكلمه أبدا، تمام. فطبعا غضب جدا يعني عبد الله بن الزبير إن وصلها الكلام، وإن هي غضبت لهذه الدرجة، وحاول إن هو يعتذر ليها، وهي طبعا خلاص هي تعرف ان يعني نذر يعني مش لا يجوز ان هي يعني فيه، ومش تكفر عنه، رفضت ان هي تكفر عنه. فبدأ يبعت لها ناس يكلموها من المهاجرين لما طالت. فهنا هو الشاهد منها حين طالت هجرتها اياه، بمعنى الامتناع عن الكلام مع الطرف الآخر نتيجة غضب، لأن احنا شكل تاني من أشكال الهجرة، تمام. فهنا ترك الشخص الآخر إذا تلاقوا. فعموما ولنا هو دوت اللي احنا شايفينه ده، هو الترك القول يعني قولا وفعلا لا تتكلمه، وده اللي حصل بين عبد الله بن الزبير وبين ايه؟ وبين عائشة. فهو دوت نوع الهجر اللي موجود عندنا في الحديث. لما بقى يعني تشفعوا وتوسطوا ليها المهاجرين، توسطوا لعبد الله من دبي، قالت ايه، والله لا اشفع، لا اشفع ولا احنث نذري الذي نذرت ابدا، يعني عنه ادفع كفاره. فكان هجرها جدا يعني، لان هي كانت يعني هو حاول يرضيها وهي صممت، قالت النذر شديد، وقوله كان شديد على نفسها ومش هترك هذا النذر. فلما هنا هو قال ايه، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمه وعبد الله بن الاسود بن عبد يغوث وهما من بني زهره، فقال لهما أنشدكما الله لما أدخلتما عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، تمام. فهو راح للناس، المفروض إن هو دول من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف مكانتهم. يعني عائشة كانت تحب وصلته، فهو يعرف إن هم ليهم مكان عندها. ف يعني انا سالتكم بالله واقسمت عليكم ان انا ابن اختها وهي اللي ربتني وما ينفعش ان هي تنزل قطيعتي. نزل ما هي تنزل قطيعتي ولا ينفع. فهم عملوا حيلة، قاموا رايحين يزوروها واستأذنوا ان هم يدخلوا عليها، وغطوا يعني غطوا على عبد الله بن الزبير بالعباية اللي هم لابسينها اللي بيرتدوها، داروا عليه. فقالوا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. انا ادخل؟ ما قالوش بقى ايه، ما قالوش مين اللي معانا. قال تدخلوا. قال ايه رجلان؟ قالوا ايه؟ كلنا يا ام المؤمنين. قالت نعم ادخلوا كلكم. هو كده عملوا عليها حيلة ان هي ما سألتهمش انتوا مين، ما تعرفش اللي معاهم عبد الله بن الزبير، فهم عملوا عليها. فهنا العلماء بيقولوا ان هو ان دوت من حسن تصرف الوسطاء في الصلح بين متخاصمين. اذا كان يعني هو يعني في اباحه للكاذب للتصرف بالفعل، هم فعلوا فعل فيه حيله وفي يعني شديد الكذب على بحيث ان هم علشان بس يصلحوا. فقالوا ان حتى الكذب بالفعل للاصلاح بين الناس يجوز بناء على ماذا؟ يعني التصرف. هم ما كذبوش، هم احتالوا عليها، ما قالوا استأذنوا بالدخول وما قالوش احنا مين ولا مين اللي معانا، وهي رضيت. فدي يعني الحيلة ده هي الكذب المباح زي ما قلنا قبل كده، ان الحيلة يعني حيلة بين المتخاصمين. تمام. فلما دخلوا في الحجاب، لان في بينها وبينهم حجاب من وراء حجاب من وراء ساتر، فقام هو اخترق الحجاب وقام اعتنق امه عائشه وطفق يعني وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشه، جعل المسور وعبد الرحمن يناشدهم ان هي تقبل عذره. ويقول قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قد علمت الهجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يهجروا بعض فتره طويله، وانه لا يحل للرجل اخاه فوق 3 ليال، فوق 3 ليال. وهو ده بداية الموضوع كله، لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3. ده أبواب الهجرة والخصام اللي بعد كده، إن في الحديث ده هو الدليل على تحريم الخصام والهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليالي. ما دام سبب الهجر مش مخالفه شرعيه على الاقل، خدوا بالكم من كده. يعني ما يكونش واحد مثلا عمل معصيه، انت نصحتي واحده او قدامك مثلا واحده عملت معصيه وانت بتنصحيها مره واثنين وثلاثه كمان، هي مصره على معصيتها فانت قررتي ما تكلميهاش، بس في الله. تمام. لكن احنا بنتكلم على حصل مشادة مثلا، حصل خلاف، واحدة مثلا طرف مثلا تاني هو شد في الكلام شوية، فالطرف الاول زعل فبدأوا ان هم يكلموش بعض لان حصل في شدة في الكلام بينهم، هو اتكلم عنه. فلا لنا لا يجوز ان المسلم يهجر اخاه فوق 3 ليال. ثم اثار التذكير والتحريج، يعني ذكروها بقى فضل صله الرحم والعفو وكظم الغيظ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بقى كفرت بقى جراح دوت لأن النذر إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقد بنذرها 40 رقبة. ثم كانت تذكر بعدما أعتقت 40 رقم فتبكي حتى تبل خمارها. يعني هي حاسة إن هي الفعل كان شديد جدا، النذر كان شديد عليها، وفي نفس الوقت برضه الهجر كان يعني هو توسط ليها، توسط جديدة قوي. تمام، فاحنا هنا طلعنا من الحديث ده بإيه؟ الطويل قوي. ممكن كل واحدة كده يعني تحس تقول لي كده يعني تكتب لي كده على البورد دلوقتي لو سمحتوا، واللي موجودين معايا على زيلو لو مش موجودين في الغرفة يكتبوا على الشات، وبعدين نشوف. بس الحديث طويل وفيه أكتر من ملحوظة ممكن نطلع بيها. طبعا ام المؤمنين تثبتت لزهره قرآن كريمه، فعلا تثبتت قبل ما تاخدها بالمقاطعه والنذر. فعلا بالظبط، فضيله الاصلاح بين الناس. جزاك الله خير يا شباب، فضيله الاصلاح بين الناس دي مهمه جدا. واحنا اخذنا بالظبط اصلاح ذات جزاك الله خيرا. جميل يا عبير، النظر الشديد فعلا أمر شديد. جميل جدا، يبقى احنا طلعنا ان هو فايدة غير الموجودين قدامنا، الإصرار والمتابعة في الإصلاح وعمل الخير، لدرجة هم استخدموا الحيلة. إذا لم تصل الحيلة لشيء حرام هي يبقى جائزة. تمام، النظر فعلا أمر شديد. عارفة ان دلوقتي ان يعني ان لابد من كفارة وكفارة، ويعني ان برضه نذر القطيعة مش مبرر، يعني يعتبر زي اليمين. فضيلة الإصلاح بين الناس عندنا رقة قلوب الصحابة. شفتوا لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم بكوا ازاي؟ قد يندم الانسان فعلا حاله من الغضب الشديد. القران الكريمه الصحابي عبد الله بن الزبير انتابه غضب شديد، ودي فعلا طبيعه بشريه. وام المؤمنين رضي الله عنها غضبت غضب شديد، قطيعه رحم. جزاكم الله خيرا. دلوقتي عندي هنا هو هناخد الباب اللي بعد كده، هجرة المسلم. احنا في نفس ابواب الهجرة في موضوع واحد، هجرة الرجل لهجرة المسلم. احنا كلها بنتكلم عن هجرة المسلم، لان احنا ما بنتكلمش عن الطرف الاخر غير مسلم. فانا عندي هنا الحديث اللي بعد كده هو بيجيب الاسباب اللي بتؤدي إلى الهجرة. نشوف معانا حديث أنس بن مالك حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. جميل، إحنا لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. عندي هنا قصة عائشة كان فيها لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه، وهنا بلفظ لا يحل للمسلم. هي احنا في نفس الموضوع، لكن هنا بس في الحديث هنا يتناول الأسباب اللي من أجلها بيهجر المسلم أخاه، الأسباب اللي بتبقى بين المسلمين وبعضهم. أول حاجة في نهي هنا عن التباغض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، يعني لا يكره بعضكم بعض. يعني البغض لا يكتسب، لكن أكيد في فعل يدعي الآخر يبغض الآخر، يكرهه. فابتعدوا عن هذه الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدوا عن هذه الأسباب التي تجعل أخاك المسلم يكرهك أو يبغضك. هنا في جزء، في جملة عايزة أقراها لكم علشان لو قرأتوها تبقوا عارفين إيه معناها. بيقول لك هنا: والأظهر أن النهي عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب مطلقا إلا ما يختل به الدين، فإنه لا يجوز التحابب ويجوز التباغض، لأن غرض الشارع اجتماع أمة، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا شك سبب الاجتماع والتباغض موجب الافتراق، فمعنى لا يبغض بعضكم بعضا. ايه الموضوع؟ عشان لما تيجي تقرأوا الجزئية دي، هنا عايز يقول لك انه لا يجوز للانسان ان يبغض اخاه، يعني يكرهه، الا اذا كان هذا الشخص من العصاة، يعني ارتكب معصية، فيجوز بغضه من اجل فسقه. بغض ما هو عليه من المعصية وليس بغضا مطلقا، بحيث ان تاب وعاد عن ما هو فيه من المعصية، فان هو ايه يحبه. فهنا المقصود هنا يبقى ايه؟ البغض هنا لله، والحب لله، في الله، البغض في الله والحب في الله، تمام؟ فهنا النهي يعني عن التباغض تأكيد للأمر بالتحابب، احنا بنحب في الله، أنا لما أحبك في الله وتيجي تعملي معصية فأنا بقول لك إن دينك اختل، بحذرك مرة اتنين ما كانش كده، أنا بكره فعلك دوت من الدين، لكن ما بكرهكيش، بقول لك أنا مش بكرهك، لكن أنا بكره فعلك، لأن يعني لما تيجي واحدة مصرة مثلا على التبرج، أو مصرة على النمص، يعني مصرة على أشياء في الدين، فأنا بنصحها مرة واثنين وثلاثة، أنا حاسة بنفسي أنا كارهة ده جدا، أنا مش ممكن أكره ممكن أختي أو خالتي أو صلة، لكن أنا كارهة فعلها، فببدأ إن أنا أضغط الفعل. فهو عايز أنت تضغطه يكون في الله، بغض الافعال اللي بتخل بالدين، مش بغض الشخص، بحيث ان هو لو تاب انت بتحبيه، بتحبي توبته، تمام؟ فعشان كده بيقول لك ان النهي عن التباغض تحابب. نيجي بيقول في حاجه تانيه: ولا تحاسدوا. الحسد ايه هو؟ الحسد ان الانسان يكره ما انعم الله به على غيره. ما قلتلكوش طبعا ان هو يتمني زواله ويبقى لنفسه، ليه بقى؟ مش ما قلتش كده، لان في هنا مراتب للحسد، يعني النهي هنا هو متوجه للاسباب، وحسب السبب اللي هو الحسد هيكون نوع نهي ولا لا، او النهي جديد ولا لا. طب نشوف كده هو ايه مراتب الحسد. يعني مثلا هقول له ايه دلوقتي، هو الحاسد بيكره نعمة انعم الله بها على غيره. طب الحاسد هنا بيحب زوال النعمة، وان كان ذلك لا ينتقل اليه، لكن مش مشكلة، انا كارهه اللي هي في من النعم دهيت، شايفه واحده دخلت معهد علم شرعي وعماله تزيد في الدين وبتنجح، وانا كنت معاها في سنه من السنين او كده، او حبيت ادخل معاها ما دخلتش، وهي تفوقت فيه. ايوه هو فعلا كده صفاء، ما تستوعبيش موجود. فهي مش عايز طبعا اللي عندها ينتقل لها دلوقتي، دي عماله تحسدها بس لمجرد ان هي فيه، مش لازم ينتقل ليها. واحده شايفه ان واحده هي متزوجة مثلا زيها، لكن متجوزة وجوزها جايب لها هدايا، هي مش عايزة الهدايا، بالها ان دي اللي انا احلى منها ديت، جوزها معها ويجيب لها ويجيب لها، لكن هي مش عايزة دي ليها، هي كارهة ان دي تجي لها كده، فلانة دي جت كده، دي اخطر الحسد، ان هو تمني، يعني مش تمني، ان هو حب زوال النعمة عن المحسود دوت، وان كان مش يعني انتقل اليه، يعني مش مشكلة ان النعمة دي تكون عندي، مش يتمنى زوالها علشان هو نفسه فيها ليه، لا مش لازم، وبيكره ان فلان ده يكون في نعمة، ده اخبث مراتب الحدث يعني. تمام، ولا تحسدوه، دي كان النهي والتحريم. طيب في نوع تاني من الحاسدين، يحب الحاسد زوال النعمة عن المحسود لرغبته بقى فيها، هو عايز يعني ليه، عايز ان النعمة دي تبقى عنده، يعني شايف مثلا واحد مثلا زميله اترقى في وظيفة، يكون في الوظيفة دي مش هو، فانا هو عمال يحقد ويحسد، كاره ان هو يكون في المكان ده، انا اولى منه بيه. واحدة مثلا اتنين كانوا مع بعض جيران او وتزوجت واحد في مستوى مثلا معين، وعندها سكن كويس، عندها اولاد، الحسد هو مرض يا صفاء، هو مرض. تمام، واحد الناس اتنقل مثلا شقة كبيرة او مكان واسع، او انا عايز، كاره ان ده يكون في النعمة دي وعايزها ليا، انا اولى منه اكون في النعمة ده هي، فهو دوت المرتبة الثانية ده مكروهة جدا، ان هو ان النعمة دي تكون لغيره، للمحسود ده، ويتمناها لنفسه، ده مكروه. بس اخبثهم اللي هو مش عاوزها لنفسه، هو كره ان فلان ده يبقى في نعمه وخلاص، مش مشكله لنفسه، ده اخبثهم. اللي عايزها بقى لنفسه دوت اقل منه درجه، بس برضه مكروه. في ان لا يشتهي الحاسد عين النعمه لنفسه، بل يشتهي، فإن عجز إن هو يكون عنده مثلها، أحب زوالها بقى لكي عشان ما يظهرش التفاوت. زي إيه؟ زي اتنين فعلا في عمل مستنيين إن هم ترقية. تمام؟ فواحد منهم اللي بيفوز بالترقية ده هي، والتاني هيدنه كده، هو مش عايز يبان هو أقل منه، ما يبانش إن هو أقل منه، مع بعض بدأوا مع بعض في العمل، لكن دوت بفروق بسيطة بقى هو أعلى منه، فيبدأ إن هو يحسده، لا يشتهي النعمة دي لنفسه، لكن إن عجز إن هو يكون عنده زيها ويكون في نفس المرتبة دي، فإن هو فبيحب زوالها عشان ما يظهرش الفرق اللي بينهم وبين بعض. ده برضو نوع الحسد. النوع الرابع هو النوع يعني المستحب، اللي هو بيشتهي لنفسه مثل النعمة الموجودة عند، يعني عند أخوه، تشتهي لنفسه أن تكوني في نفس الدرجة بتاعتها، لكن لا يحب النعم عنه، ده مع اذا كان في شأن دنيوي معفو عنه، ومستحب لو كان في شأن ديني، في امر ديني، في نفس المتنافسون في الدين، لا تعالوا بقى احنا مع بعض في النعم وانا واحنا عمالين نتنافس مين اللي هي مين النهارده اللي هيذاكر اكتر، اللي هيخلص الجزء دوت، ومين اللي هتحفظ الجزء ده، طب هنشوف مين اللي هيسبق التاني. فانا نفسي انا اللي اسبق، ده نوع من التسابق في الدين. فتيجي صاحبتك تسبقك، فانت نفسك كنت انت اللي تسبقيها، فانت بتغبطيها مش بتحسبيها النعمه اللي هي فيها ديت، تكوني نفسك بس ما تشبيش زوالها من صاحبك. فدي غبطه مستحبه في الدين، ومعفو عنها لو كانت في الدنيا، يعني بيتسابقوا على حاجه في الدنيا معفو عنها، يعني بتغبطي، يعني بتحب النعمه اللي عند جارتك او عند اختك عند صديقتك بتحبيها، لكن نفسك تكون عندك يعني مثلها، لكن ما بتتمنيش زوالها ابدا منها، معفو عنها في الدنيا. تمام. طبعا الحسد، انا مش عايزه الكلام الكتير او المكتوب ده ما يهمنيش، بس كلمتين كده. الحسد لا تحسدوا. ايه شكل ليه بقول لكم اشكال من اشكال يعني المراتب ده، هي ممكن مرتبه منهم تجي لك مثلا تكوني انت عارفه، انت عارفه دوت منهي عنه او مش منهي عنه. فالاشكال الثلاثه، المراتب الثلاثه الاولانيه منهي عنها، الرابع مش منهي عنها، ديت بالعكس دي مستحبه. طبعا الحاسد ده خطر على قلبه، يعني الحسد دوت هو على طول مش بيفكر ان هو يكون احسن، وان هو يرضى بنعمه الله، وان نعم الله يعني بينزلها يعني بيرزقها سبحانه وتعالى لعباده، وسبحان الله ربنا عادل، قد ينعم عليك بنعم وياخذ منك اخرى، وتلاقي الاخرى دي عندها نعم انت نفسك فيها، لكن هي عندها نعم تانية انت موجوده عندك ومش موجوده عند غيرك، يعني عند الموضوع يعني كده بيبقى كده تبادل. في واحده ممكن تكون عايشه في غنى يعني وفي وسع وفي كل حاجه، بس كانت اولاد، وفي انت معاكي زوج معاكي اولاد معاكي كده، وتلاقي مثلا ممكن يكون او حياتك اقل منها في يعني في المكان او كده، بس دي نعمه في حد ذاتها، هي نعمه. فهو مريض بس مش قادر ياكل، يعني ربع اللي بياكله اللي قدامه دوت، وتلاقي بس عايش عيشه فخمه جدا، لكن ممكن يكون عاجز مش قادر ينزل يصلي. يقول لك انت قادر تصلي، ما تحسدوش على انه هو في الغنى اللي هو فيه، وكل من تساوي فعلا يعني كلهم تساوي على عباده، ربنا ليس ربك بظلام العبيد، مش هيميز ده عن ده. لكن في الدين اللي بيميز، اللي بيميز شخص عن اخر في الدين اجتهاده وسعيه، اجتهاده وسعيه، يعني ربنا مش هيميز. فالتسابق في الدين عشان كده بيقول الغبطه والتسابق في الدين ده دوت يعني مستحب، لكن على الدنيا لا، ربنا عادل جدا، عادل جدا في توزيعه نعمه على عباده، فكل انسان يرضى يعني بما رزقه الله. الحسد بيخلي صاحبه بيفكر بان قلبه مريض، بيؤدي للبغض، يعني بس لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تحسدوا، لا ده هو الحسد للبغض، ما دي من الاسباب المؤديه للبغض. تمام. الحسد فيه يعني سخط على اقدار الله وعدم الله، في ان الرزق دوت من عند الله، ففي بيبقى عنده خلل كده في ربوبيته الحاسد. مش هقول اعان عدو ابليس، لا ده هو تشبه بابليس. ابليس ما اخرجه من الجنه الا حسده لادم عليه السلام. تمام. يعني ناهيك عن كبره، ان هو لم يعني يسجد له كما امر الله تعالى، لان هو كان سبب ان هو حسده كمان، يعني خلقتهم من طين. هو شايف ان هو يعني مخلوق من حاجه حقيره، ما هو يسجد له، تمام؟ فكبروا وحسدوا، يعني خلاه خرج من الجنه. الحاسد ما يقلقش من امر حسده وينزعج، لازم يكون عنده قوة يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يحسن نفسه دائما إذا أحس من اللي أمامه. تمام يا كريمة، جزاك الله خيرا. نقسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده فعلا تقسيم ربنا سبحانه وتعالى. المحسود لو حس من شخص بيتعامل معاه إن هو يعني بيظلم لي الحسد، فعليه ان هو يكون عنده يقين في الله، ما يجزعش الله، يتعوذ ويتحصن بالاذكار، عن ذنوب المعاصي بقدر الامكان والبدع. الانسان كل ما يكون ضعيف في ايمانه بيتمكن منه بقى عين حاسد، سحر ساحر، اي حاجه بتتمكن من نفس اكتر من ايمانها ضعيف. يكثر من الاعمال الصالحه، فتقوى الله هي دايما سبب كل سعاده، حتى لو هو اصابه شيء ان تقوى الله بتخليه راضي. تمام. لم يلتفت بذلك حتى توصل إلى إدخال أعظم من السرور إلى إبليس، لأنه لم نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به محسوده عنه، خاف أن يحب له ذلك فيشاركه في الثواب بسبب المحبة. يعني إبليس بيكره المحبة المسلمين، فهيكون في طبعا هو هيلاقي، لا دوت عمال يبص كده، هو النعمه اللي هي في عند المسلم، فبدا ان هو يدخل في قلبه الغيره والحسد، ولما بيتمكن كده العبد من ان هو يحسد اخاه ويضمن ليه في قلبه دوت، يسعد بذلك. قال لك بعد كده ولا تدابروا. هنا بقى تدابر اللي هو الهجر، يعني لا يعطي يكون أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. لا يعني المعنى هنا لا تستجيبوا للبغضاء بالتولي والإعراض. هو معناه إن الاثنين ما يهجروش بعض من الآخر، لا تدبروا. وهنا ربط بين التباغض والمدبر. لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره. اللي بيقعد حد ويكرهه بيمشي، بتحس ان انت مش حابه اللي قدامك دهيت، بتسيبيها وتمشي، مش قادره تتعاملي معاها. هو ده التدبر. واللي بيعرض عن حد كده ويمشي مش بيتسمى ولا دبره. المحب بالعكس، تحس انه بيقرب من الانسان لما تكون حابب حد، لو شايفاه حتى من بعيد بتبقي قاعده مستنيه يعني منك. هنا المعنى لا تستجيبوا للبغضاء بالتولي والإعراض. فده برضه يبقى التدابر سبب من الأسباب اللي بتؤدي للبغض. وكونوا عباد الله إخوانا، عباد الله إخوانا، يعني كونوا متصلين ومتراحمين، تأتمرون بأمره وتنتهون عن نهيه، وتعلموا من دينكم ما يجعلكم إخوان. دوت تفسير يعني الجملة دي بالظبط. وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى تأتمرون بأمر الله سبحانه وتعالى وتنتهون عن نهي، وتعلموا من دينكم ما يجعلكم إخوانا. فأخوة النسب، أكنكم إخوات في النسب، في الشفقة، الرحمة، المحبة، المواساة، المعاونة، النصيحة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إنما إخوة. وهنا لا يحل المسلم فوق 3 ليال، يعني 3 ايام، 3 ليالي بايامها، يعني ويجوز الهدر في خلال ال3 أيام دول، لكن ده لا يجوز. افرض في عتاب بينهم، يعاتبوا بعض وخيرهم ما يبدأ. لكن زي ما قلنا الهجرة في الدين مختلفة، هجرة المبتدع، هجرة أهل الأهواء دي واجبة حتى لو زاد عن 3. ودايما هنا بيمثلوا بالموضوع دوت اللي ارتكب معصية وهجرتيه بيرجعوا للي هم تخلفوا عن غزو التبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إن محدش يتعامل معاهم ولا يهاجروهم 50 ليلة، كانت أكتر من 3 أيام. فهنا من هنا ممكن اللي هو ارتكب معصية ولم يرجع عنها يتوب إن هو إنك تهجريه خالص أكتر من 3 أيام، مش هيحكم. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. الكلام بتقول إن في زماننا نسأل الله السلامة أخوة النسب يقربوا لبعض إلا من رحم ربي. عشان كده يا كريمة الأخوة في الدين، عشان كده أنا بقول نحب نبغض في الكراهية، إن دي هتكون من الأسباب الموصلة للمحبة اللي بتوصل. اتنين بياخدوا بإيد بعض يعني للجنة، يقربوا ببعض للجنة، فأخوة الدين هي أقوى. إذا كان من العلم لا ساعات من أي من الأخ إن هو صاحب هوى أو بدعة أو، لكن ممكن تلاقي أختك في الدين هي دي اللي بتلاقي فيها اللي بتقربك من الأعمال الصالحة وبتحسي فيها معاها، لأنكم في تقوى الله، تتعاونوا على تقوى الله، تعاونوا على البر، ولا تتعاونوا على الإثم. فعشان كده بنقول إن أخوة الدين دي أقوى. تمام، نشوف الحديث اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوان. ده لفظ تاني للحديث، زيادة فيه التنافس ولا تنافسوا. يعني احنا خدنا في الحديث اللي قبله لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، هنا بقى في الحديث دوت سبب التنافس. طبعا هنا المقصود اكيد مش التنافس على الدين، لان التنافس في الدين زي ما قلنا ده مطلوب، وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. لكن هو المطلوب هنا هو التنافس في الدنيا، المكروه هنا واللي منع التنافس في الدنيا بيؤدي للظلم والانشغال عن امور الاخره، فده تنافس مذموم. يبقى التنافس اللي بيتكلم ان هو بيتكلم فيه المنافسة، تنافس في الدنيا. وكونوا عباد الله اخوانا، وخلاص احنا الكلام ده في الحديث اللي قبله. يبقى هنا بس الزيادة عندي هنا لا تنافسوا. برضه لو كان في تنافس على امر مباح لا يؤدي الى مذموم، ده تنافس مباح لا حرج فيه، مفيش مشكلة. وقد يكون في الطاعات، بيكون التنافس في الطاعات بيكون قلنا مستحب. تمام، نشوف الحديث اللي بعده. عن انس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواب اثنان في الله عز وجل جل وعز او في الاسلام فيفرق بينهما اول ذنب يحدثه الاخر. جميل أوي الحديث ده. ايه الموضوع؟ بس كتير مننا بيبقى عايش كده وممكن يحصل له كتير من هموم يعني، يلاقي احداث محزنه كده بتحصل له فجاه. حد يعني ليك مع زوجك، مع صديقتك، مع زميلتك، جارتك، اختك، وفجاه تلاقي بتلاقي في تغيير في يعني ليهم في، ويحصل فراق كده او يحصل مقاطعه وهجره فجأة. تقول يعني حتى تيجي تحكي لحد ايه اللي حصل، مش فجأة كده لقيتها اتغيرت معايا وقد اتجنن. اعرفي دوت دايما فتشي كده عن انت عملتي ايه، وقد تتراكم عليك الاحداث او تكوني اذنبتي ذنب وما فكرتيش فيه، تكوني عملتي معصية وما فكرتيش برضو انك عاملة، ان دي ممكن تكون سبب شؤم ليكي. بتفرق بين الناس وليها اثار سيئة، ف يعني ليها شؤم كبير، وقد تتعدى علاقتك بالاخرين. ف دايما حاولي انك تصلحي بينك وبين ربك، فربنا سبحانه وتعالى بينك وبين خلقه، يعني بين الخلق هيبدأ هيصبح هيقرب الناس ليك، يحببهم فيك. بس انت اجتهد دايما، ما تجتهديش في انك ازاي تكسب الناس. اتواصل مع الله يعني واقترب من الله وازيد من تقوى الله وخشية ربنا في قلبي. تمام؟ وانت حسيتي يعني ان سعيتي بدوت واجتهدتي فيه، ربنا سبحانه وتعالى هيصلح حالك بعبادك. يعني ما تشغليش نفسك قوي بمعاملة زوجك، ده رزقك منه، يعني زوجك تغير عليكي مثلا. وإن الذنب صديقين وتواجد في الله، انت ليكي اختك في الله كويس جدا وفجأة تغير عليكي، ما تقوليش ان هي وحشة في الاول وتحكمي عليها. لا، ده انت بصي الاول وفتشي عنك، انت عملتي ايه الاول؟ ايه اللي بينك وبين ربنا؟ ايه الذنب اللي اذنبتيه؟ احدثه احدهما، هي اول ذنب يحدثه احدهما يفرق بينهم، هيغير التفريد عقوبة لذلك الذنب. يعني لا تعصي الله تكوني محبوبة من خلقه، ويطرح الله لك القبول في السماء والأرض. لكن لو حسيتي إن العلاقات بتنظم بينك وبين الناس وبين الآخرين قريبين جدا منك، فتفتشي عواطفك. أنت عملتي إيه في النهارده؟ في إيه النهارده؟ ممكن تكوني قاعدة كده وتلاقي زوجك فجأة كده اتغير، مفيش حاجة. شوفي أنت عملتي إيه النهارده؟ فتشي في نفسك اي ذنب اذنبتيه. يبقى ممكن تكون الهجرة بين اتنين يعني في الله يكون سببها معصية او ذنب. يبقى هنا برضه خدنا اهو من الاسباب اللي بتخلي فيه هجرة، التباغض، التدابر، وقلنا ان بيؤدي إلى التدابر، وقلنا بعد كده التنافس على الدنيا. وأدي سبب تاني، إن يكون اتنين قريبين من بعض جدا، يكون سبب الهجرة بينهم هو الذنب، إن أحدهما إحدى الذنب. وكل ما بيقرب ربنا وكل ما تزدادي علم بتحاولي تعملي بيه، بيكون في كده يعني في كده ترمومتر كده للذنب، يعني من ربنا كده اللي عبده بيبتلي بيه. ان هو زي واحد يقول لك انا بحس لو اتخبطت عربيتي ان انا النهارده اذنبت ذنب، حاجه عماله تتكسر منك طول الوقت وتحس انك اذنبت. فتفتشي دايما في ذنوبك، مش اللوم دايما على الطرف الاخر، القي اللوم على نفسك الاول، شوفي انت عملتي ايه، لكن اللي انت ما عملتيش حاجه ابدأي شوفي الطرف الاخر هو ازاي. لو انت اللي تغيرتي ممكن يكون ذنب عنده هو، ده بي بي بي يعني ده ظهر الحديث اللي قدامنا دلوقتي، حديث أنس. طب اللي بعده دراسة عن هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك، وهشام بن عامر الأنصاري دوت اللي كان أبوه قتل يوم أحد، أنه سمع رسول الله عليه وسلم قال، طبعا مش هيهمك الحتة الجزئية ديت إن مين قتل أو مش مشكلتك خالص، إحنا مشكلتنا نبدأ من نص الحديث. لا يحل لمسلما فوق ثلاثة فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما في أن يكون كفارة عنه صدقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. الموضوع هنقوله نفس الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا لا يحل للمسلم أن يصارم ويقاطع ويخاصم ويهجر، المصارمة اللي هي الخصام، المقاطعة، الهجر، مقاطعة الكلام والقول وكده. واستدل هنا بقوله تعالى أصبحت صريم، حاجة كأنها مقطوعة، لا يعني ما فيش حد فيها، مش أي شيء فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسرين. تمام؟ فهنا لا يحل المسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، ودي خلاص عرفناها. يبقى لا يحل المسلم أن يخاصم أخوه، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه، لا يحل المسلم أن يقاطع أخاه، يكلمه فوق ثلاث إيه؟ ليال. فإنهما ناكبان عن الحق، ناكبان يعني نائلان عن الحق، بعيد عن الإثارة دوت، بعيد عن الحق. وإن أولهما في أن يكون كفارة عنه سقوه به، أو أول واحد هيرجع عن خصامه دوت ويروح يكلم أخوه اللي هو مقاطعه دوت فوق 3 ليالي أو أقل، فهو كده كفر عن مقاطعته، كفر عن ذنبه برجوعه دوت، يبقى الفي اللي هو الرجوع. تمام؟ فأول واحد فيهم يرجع ويتوب عن هذه المقاطعة كان رجوعه دوت وسبقه دوت هو كفارة عن خصم اللي قطعوا بعض فيها. طيب افرض ان هما الاثنين ماتوا وهما مقاطعين بعض، لم يدخل الجنة أبدا، كده هلكوا الاثنين، ماتوا ما بيكلموش بعض، فالاثنين مش هيدخلوا الجنة، مفيش واحد منهم حاول يكلم التاني. طيب هنا افرض ان هما ما ماتوش، لكن في واحد راح سلم على التاني والتاني رفض ان هو يرد عليه السلام، سلامه اللي سلم على الاخر هيرد عليه الملك. ثمرة الكلام دوت ان الملائكة هيرد عليه وهيبارك سلامه، والاخر اللي هو رفض وامتنع عن رد السلام هيرد عليه. ويقول لك ولعل هنا من ثمرة رد الشيطان عليه ان هو بيخليه يستمر في القطيعة، ان بيخلي يعني قلبه مغلق عن انه يعني يعلم خطورة الموقف اللي هو فيه اللي هو عمله، ان هو رفض رد السلام لاخيه فازداد قطيعة. تمام؟ فبيقول لك ان هو كلمه جميله جدا، فلا يصدمك خوفك عدم رد اخيك السليم عن مبادرتك بالرجوع عن الهجران. يعني انت لما تكون في ليكي اخت في يعني اخت في الاسلام، انت يعني ما بتكلموش بعض، وانت خايفه اصلا جديده، انا خايفه اروح وهي ما تقبلش سلامي، ما تقبلش كلامي، ما تقبلش صلحي، او خيركم من يبدا بالسلام. فقال لك لا، ده انت روحي بدري على هيرد عليكي، لو هي ما ردتش عليكي الملك هيرد عليكي في سلامك، فيبقى انت كده هو اكتسبتي ردود الملائكه عليكي. نشوف معانا الحديث عائشة رضي الله عنها بقى، ما يجوز بقى ايه من الهجران، او صفة او هيئة تانية من الهجر. احنا قلنا الهجر اللي اتكلمنا عنه اللي هو الهجر بالكلام والتعامل والكلام، قالوا بالكلام. طيب هنا حديث جميل جدا معايا، عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيهجروا بقى ايه لما كان في خصام، كانوا بيهجروا ازاي؟ وده حديث يعني ورد اكيد يعني عليكم كتير. هو دراسة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضب. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك يا رسول؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل، لست أهجر إلا اسمك. جميل جدا التعامل، بيكون محترم جدا بين يعني نموذج محترم جدا إن يكون فيه زعل بينهم، لكن مفيش هجر، بأسلوب تاني. يعني هي هجرت هنا عائشة رضي الله عنها كانت في الاسم بس، فبتقولش بلى ورب محمد وبلى ورب ابراهيم، هي كده مش عايزه تقول اسم عشان زعلانه منه. يعني فدوت نوع من الهجر الجميل اللي ممكن يكون بين الزوجين. فكنا بنقول على ان الزوجين هم مثلا خصام، يعني في مشكله بينهم وفي غضب من شيء، في خلاف، فما تهجرش الزوجه، مش بتهجر السلام والكلام بينهم، بس بتكشر يعني مفيش بسط للوجه، مفيش ابتسامه قد كده ويعني وصارم كده مع بعض، ده نوع من انواع الهجر، ده هيئه من هيئاته. يبقى هنا عائشه رضي الله عنها قدمت لنا هيئه اللي هو هجر الاسم، لكن لا تهجر زوجها في السلام والكلام. وده ممكن يكون يعني ممكن يكون برضه بين يعني الوالدين والابناء، ممكن يكون بين الاخوات، ممكن يكون بين الاصدقاء اللي صداقه قويه جدا، ان يكون في هجر في الاسم مثلا، او زعيم مع بعض بس ماشيين بياكلوا ويشربوا كل حاجه والسلام عليكم وعليكم السلام، بس بكلام جد، مفيش لين في القول كده مع بعض، وفي تاو. فدوت برضه من الهجران الجائز، يعني مش ده نوع من الهجران الجائز. فهنا هو تبقى احنا هنفرق بين نوعين من الهجران. في الهجر اللي هو ترك المكالمه، وده زي كعب بن مالك وصاحبيه اللي هم اللي تخلفوا عن غزوه تبوك ونزلت التوبه عنهم او العفو عنهم في سوره التوبه، ودي قعدوا اكتر من 50 يوم، 50 ليلة تقريبا، من النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين ان هم يتكلموا معهم وعملوا معهم قولا وفعلا، كانوا معزولين. ده نوع من الهجر. في الهجر، في هجر المكالمه او التعامل برضه اللي هو اقل من ثلاث ايام بلياليهم، زي ما اوصت ابن صاحب الاحاديث. النوع الثالث اللي هو الهجر بالتسميه، زي فعل عائشه رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب طبعا مش هقعد يعني مش هك... الكلام اللي باقي اللي ممكن تقرأوه انا مش انا جبت الملخص الموضوع اللي احنا المستفاد من طب نشوف ان هو الباب النهارده الاخير في اليوم النهارده معايا ده من هجر اخاه سنه. طب انا دلوقتي عندي المفروض ان هيك 3 ايام في ايامهم. طب من هجر اخاه سنه معايا حديث ابي خراش السلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، هو كسفك دمه، السفك الدم يعني إراقة الدم، يعني بيهجر الأخاه ذنبه وعقوبته يستوجب عقوبة مثل القاتل من قتل. تمام، فهنا مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة زي بالظبط ان سفك الدم بيوجبها، يبقى هنا في ناحيه ايه المثليه، في شبه بينهم في الايه في العقوبه، فده التاكيد على المنع، المنع في الهجران السنه ده يعني كتير جدا. تمام، طيب هنا عندنا زي ما احنا قلنا لو كانت هنا الهجران لمصلحه دينيه يعني من بدعة أو معصية فلا مانع، عشان برضه بنأكد تاني على المعنى، متين مش دي مشكلة، ده هو مبتدع أو صاحب معصية ولم يتب منها فلا مانع من الهجران أكتر من 3 أيام زي ما قلنا أو سنة مش مشكلة. وقلنا الدليل على كده دايما العلماء بيستدلوا ان كعب بن مالك وصاحبيه لما ارتكبوا لما تخلفوا بدون اذن بدون عذر كان تاديبا لهم وزجرا لهم منع عنهم المسلمين بالتعامل معهم اكثر من 50 ليله او 50 يوما تقريبا، ف 50 يوما المعصيه او يعني معصيه في الدين او البدعه ان تبقوا بريء اكثر من يعني أكتر من سنة. لا ملوش حد، ما هو بص بيقول لك لكن مش الحد الدنيا حد القاتل، لا لا طبعا هو في الذنب يعني هو عايز يعني يشدد في المنع من التخاصم والهجران. القتل طبعا كبيرة من الكبائر ده بعد الشرك. تمام، لا توجد حد. فبكده هنكون النهارده انتهينا طبعا من المتهجرين، ده حديث حفظ ومفهوم، ولو تعرضنا لشرح يبقى ان شاء الله. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.